كانوا يقول ابو بكر الصديق نزلت قاصمة الظهر، مع ان هذه الآية تمر علينا كثيرا ونحفظها ونقرأها، ولكن هؤلاء كانوا يخافون على انفسهم ويرغبون في الوصول الى اعلى عليين بدون ان يلحقهم اي عذاب. فهذه الآية لما قال نزلت قاصمة الظهر واينا لم يعمل سوءا، فقال يا ابا بكر الست تنصب فتعب، الست تحزن، الست يصيبك اللأواء؟ اللأواء ضيق العيش وشدة المرض، اللأواء تطلق على ضيق المعيشة وشدة المرض، شدة المرض يقال عنها اللأواء، ضيق المعيشة يقال عنها اللأواء، الست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، من يعمل سوءا يجزى به، يعني من الممكن لما تشك تشوكة دي جزاء من عندي لو انت لا تدري، رجلك تتخبط، واحد يعدي يروح خبطك كده من غير ما تكون قاصد، تيجي تقول له يا عم مش تاخد بالك يروح شتمك. كل الامور دي كلها عقوبة. اكان بعض السلف يقولون اني لأعطى الله فأرى ذلك في خلقي دابتي وحماري، زوجتي وحماري، يعني الدابة بتاعته اللي بيركبها تبدأ تشكته، مشكك الدابة دي طبعا انت بتركبش دابة الوقت، انت بتركب مثلا عربية، تيجي ماشي في الطريق العربية تعطل منك، الميكروباص يعطل، المهم الدابة تتعبك، معاك موتوسيكل ولا حاجة يطلع عينيك، ودي انت ما تعرفش دي ذنوبك. المشكلة كلها انت تلفت الموضوع للناس كلها، السبب فلان والسبب حلان والسبب الميكانيكي والسبب كذا، وتنسى السبب الايه الاساسي. هذا خطر، خلي بالكم ده خطر كبير جدا، لان الله قال نسوا الله فانساهم انفسهم، الانسان الذي ينسى ينسيه الله نفسه، ومن انساء الله لك نفسك ينسيك نفسك، كيف يجعلك بتهتم بكل شيء الا بعملك. من الممكن انك انت تهتم بطعامك وشرابك وشغلك وفلوسك وعيالك وكذا، لكنك لا تنظر في عيوبك، لا تنظر في اخطائك، لا تحاسب نفسك، ما تحاسبش نفسك، وده اخطر شيء، انك انت تعاقب ولا تدري من اين اتيت، ولا تدري ان العقاب جاءك من نفسك اللوامة، او جاءك من نفسك الامر لك بالسوء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فمن شرور انفسنا يسلط علينا، ومن سيئات اعمالنا يسلط علينا، وما يحدث من حكامنا، وده عقيدة اهل السنة والجماعة، ذنوبنا تتمثل لنا في حكامنا. الحاكم اللي انت بتتكلم عنه انه كان بيسرقك وبيضربك وبيفعل فيك كذا وكذا، هذا الحاكم يعني لم يأتي من الخارج، وانما جاء من اين؟ من انفسكم، خرج من نفسك، من ذنوبنا خلط علينا. وان لم ينصلح حالنا لا تظن ان الرئيس مش هيجي لك احسن منه، على حسب ذنوبك هيجي لك. هل انتم اصطلحتم مع ربكم تبارك وتعالى؟ هل انتم تحقنا بعد 25 الان بسم الله ما شاء الله بقينا ناس ثاني خالص، رجعنا الى القرن الاول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واصبحنا بسم الله ما شاء الله كلنا صالحين، وذلك عايزين يجي بقى يحكمنا ابو بكر او عمر؟ ابدا، هيجي لك زي حسن مبارك او اسوأ او اقل شوية او انيل شوية، حسب ذنوبك وحسب ظروفك، لا نناقش الناس، وانما نقول ليس العلاج ثم، وانما العلاج فينا نحن، لابد وان ننصلح حتى نصلح الله عز وجل بيننا وبين حكامنا. فبما كسبت ايديكم، فبما كسبت ايديكم، ولذلك حكام عمالكم اعمالكم، العمال اللي هم الحكام بتوعكم اعمالكم، ومن اعمالكم يسلط عليكم، فبما كسبت ايديكم وهكذا. فالانسان اللي ينسى نفسه بيكون عقوبة خطيرة جدا جدا جدا من عند الله تبارك وتعالى، عقوبة عظيمة ان الانسان نسي ربه فانساه الله عز وجل نفسه. يبقى فاكر انه بسم الله ما شاء الله تيجي تكلمه لك وانا بعمل ايه؟ ده انا زي الفل، انا ما بعملش حاجه غلط، اذا احنا كنا نستحق حكمنا ابو بكر الصديق، اللهم ليه اللي حصل؟ المقادير ظلمتك ولا ايه؟

تعمل في الاسباب. ويتعلق قلبك بالله وتفوض الامر فيما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. تعمل بالسبب. وتفوض ما وراء الاسباب الى رب الاسباب سبحانه وتعالى. يبقى انت كده متوكل على الله. لكن التواكل انك ما تعملش بالاسباب. وتتمنى على الله الامانية. واحد قاعد في بيته ما بيشتغلش. وعاوز ربنا يرزقه. يريد الرزق. ولك انا متوكل على الله. لا ما انتش متوكل على الله. ليس هذا هو التوكل. وانما التوكل انك تنزل تشتغل. وتفوض الامر لله تعالى فيرزقك الله. وذلك قاشر اعقلها وتوكل. لكن ما تبقاش طليقة وتتوكل. لا تتوكل. يبقى تعمل بالاسباب. تمام? فقال هنا. قال تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. مين اللي يرجو رحمة الله? مش الاعمى. لا. الذين امنوا. اتوا باعظم الاعمال. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ايمان وهجرة وجهاد. في احسن من كده? اولئك يرجون رحمة الله. هم دول اللي يرجون رحمة الله. يبقى الرحمة لمين? والرجاء لمين? لأهل الرجاء. والله غفور رحيم. اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال ابو علي الرزداري. ابو علي الرزداري هذا رجل كان من كبار الصوفية. بس الصوفية برضو درجات. في منهم من خرج من الملة كمحي الدين ابن عربي المسمى بغير اسم. وهناك منهم من كانوا علماء في السلوك. ولكن كانت عندهم ضوابط شرعية كالجنيد وامثاله. يقول قال ابو علي الرزداري رحمه الله. طبعا ما بيستدلوا اقوال هؤلاء. واحد يقول لك ما كان اغنانا باهل السنة والجماعة عن ذكر بعض اعلام الصوفية. نقول لا. هؤلاء العلماء كانوا في زمان خلي بالكم زمان اشد من زماننا هذا. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى شفنا عادين الان وبننقض الصوفية. هل كان يستطيع احد في زمان ابن تيمية انه يجلس وينقض الصوفية كان يسجن. ده كان ابن تيمية بيتهم بجرائم غريبة جدا انه بيكتئب في الشرع بيدعي الاكتئاب. انت الوقت بيدعي الاكتئاب عندك عيال قبل كده. يا دوب لسه متخرجين من الحضانة. مش كده ولا قد كده. مش قد كده ولا قد كده. بيجتهدوا في الشرع. وبيخطئوا الأئمة الأعلام. ولا حد كان بيكلمه. ما حدش كان بيكلمه. وهناك أناس بيقولوا ما يقول. اللي عاوز حاجة يقولها. زمن الحرية. والديمقراطية. كله بيتكلم. ده مش دلوقتي بعد الثورة. لا وقبل الثورة كمان. كله كان بيتكلم. وكل كان بيتكلم في دين الله تبارك وتعالى. وتكلم الرويبض عادي جدا. كل الناس بتدعي الاجتهاد. محدش كلمه. لكن كان في زمان شغل ازاي ابن تيمية? يعني انتوا تظنون ابن تيمية ده ما كان بيخرج من سجن يخش سجن. مش مش مش دي سيرة ابن تيمية كان بيسجن ليه? حتى تظنون ابن تيمية كان عشان كان بيكفر الحكام ويطريقهم على السلطان وكان بيخش الانتخابات مجلس الشعب والحزب الوطني عايز يطيره وكان بيدخله السجن? لا ابدا. ما كانش فيه حزب وطني ولا كان فيه ولا ابن تيمية وموجود عمره ما كان حيبص للمجالس دي ولا كان حيفكر فيها من اساسه. لان ابن تيمية قال انا رجل ايه? ملة ولست برجل دولة. انا مش رجل دولة مش بتاع دنيا. احنا بتعدين. رجال ملة حب دواش. لا ينظر الانسان فاجد صرابا بقيعة يحسبه الظمآن وقاها ولا مات الكرسي جاية ويلا ابو فكيه ونسيب الدروس والعلم ونجري بقى كله يبدأ بقى كله بقى البدل بقى والزرافطات عشان نحلف اليمين الدستورية وخلاص بقى بقى الشيخ عضو برلماني والكلام ده كله. كانش ابن تيمية كده رحمه الله. ابن تيمية رحمة الله عليه لم يكن اعتاد. ابن تيمية كان يفتي بعدم وقوع الصلاة ثلاثة يسكن عشان خالف مذهب الأئمة الأربعة. مش هي دي فتنة من فتن ابن تيمية? قال في العقيدة الواسطية بس. عملوا له مجلس عند نائب السلطنة وجمع له مجموعة الشيوخ. هذا قاضي قضاة الاحناف وده قاضي وكلهم اجتمعوا على ابن تيمية. والمناظرة موجودة في المجلد الثالث وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بطبع المجلد الثالث يعني محقق تحقيق طيب باذن الله تبارك وتعالى. وفي المناظره في العقيده الواسطيه، المناظره في العقيده الواسطيه بيقولوا له ايه؟ قول ان ابن السلطنه تعبان عليك ابن تيميه. وقال له قول، كان بيحبه، فقول ابن تيميه قول بس ايه؟ ان دي عقيده الامام احمد بن حنبل عشان نعدي الموضوع ونبعث لرئيس الدوله والسلطان ونقول له الراجل ده ما خرجش على الائمه الاربعه. قالوا لا، دي مش عقيده احمد بن حنبل، دي عقيده النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان لي ولا لاحمد بن حنبل ولا لمن هو اكبر من احمد بن حنبل ان يضع اعتقادا لاعتقاد اعتقاد مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حدثت الفتنه لابن تيميه. كانت المساله مع الاشاعره، مع الصوفيه، مع المتكلمين، مع الافكار، ما كانش صدامه مع سلاطين ولا مع حكام ولا مع رجال دوله نهائيا. خلي بالك بس غايه الامر ان حدثت له منقره عظيمه ربنا تبارك وتعالى يعني ادخرها له لكي يكون مجاهدا كمان بالسيف لما حدثت نكبه الطفاف. وكانت النتيجه ان عسكر السلطان سابوا البلد وهربوا، عملوا زي بتوع الداخليه لما سابوا البلد وهربوا. هما بقى مش رجال الشرطه، لا، ده الجيش والسلطان وكله هربوا وسابوا البلد في ايد الطفاف. فحينئذ بدا يعملوا بقى لجان شعبيه، بس مش لجان، لا، يقفوا بقى بجوار بعضهم البعض ويدافعوا عن بلدانهم او عن بلدتهم ويدافعوا ويجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى اتت الامدادات مره اخرى من ايه؟ من عسكر مصر. ودي قصه طويله يعني ما حكاها الامام ابن كثير وغيره في كتب التاريخ. ما علينا، الذي يعنينا الان ونحن نبين ان هؤلاء الائمه الاعلام كانوا على عقيدة وعلى سلوك وعلى منهج موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كانوا يستدلون في هذا العصر اللي هو عصر فترة بالنسبة يعني. فمين في عصر ابن تيمية كان مين مع ابن تيمية على مذهبه؟ لا يوجد تقريبا. تيجي تقول ابن القيم تلميذ من تلامذته، ابن كثير تلميذ، الذهبي تلميذ، لكن ابن تيمية كان الرب. ما كانش في انداد ابن تيميه يتكلمون بما تكلموا ابن تيميه، وكان بعضهم يعتقد اعتقاد ابن تيميه اعتقاد سلفي، ولكن يخافون على انفسهم من الايه؟ من الفتنه، كما حدث في عصر الامام احمد. الامام احمد كان غيره كثير غير الامام احمد كثير على الاعتقاد السلفي، ولكن من صمد غير احمد؟ البقيه استخدم التقيه واللي خاف على نفسي واللي يعني حمل بالرخصه الا من اكره. لكن الامام احمد صمد لانه كان امام عامة، ولذلك خرج من المحنة امام للسنة والجماعة. اصبح امام احمد الامام احمد بعد خروجه من هذه المحنة، وكذلك ابن تيمية. فكانوا يأتون لكي يستدلوا في هذه الامور، فيستدلوا الكلام مين؟ يدور على اي حد في الصوفية بيقول بقول اهل السنة والجماعة. عرفتوا بقى ليه كان ابن تيمية وغيره بيذكروا بعض اقوال الصوفيه؟ مش مزحا فيهم، لا، عشان انا زي ما بنعمل احنا، نيجي مثلا عاوزين نوضح مساله معينه، ادور في اقوال شيوخ الازهر واجي اقول لك وقال الشيخ شلتوت كذا، مش عشان انا على مذهب الشيخ شلتوت، لا، وانما القضيه ان انا عايز استدل عليك باللي انت تقتنع بيهم. الشيخ شلتوت قال كذا، الشيخ فلان من شيوخ الازهر قال كذا، الشيخ مفتي الديار المصرية من 50 سنة قال كذا، وجيب لك مش دول، مش انتوا بتقولوا الازهر؟ الازهر اهو في علماء الازهر يقولوا بقولنا، واضح ولا لا؟ هي دي. يجوا بقى يقول لك ايه؟ الربا، البنوك الربوية هذه جائزة، وده مش ربا ولا حاجة، ده اسمها ايه؟ مضاربة شرعية، زي ما قال طنطاوة الله يرحمه. انت واخد بالك؟ وجه بعده علي جمعة بيقول هذا الكلام برضه، ربنا يرحمه. فكل دول هذا الكلام، نيجي نقول لهم طب تعالوا في شيوخ بالازهر قالوا هذا ربا زي الشيخ جابر حق، ونستدل عشان ما يقولش كده. لا، الازهر كله ممكن نقول لهم مين قال لكم الازهر بيقول كده؟ مين قال لكم ان علماء الازهر كلهم بيقولوا هذا الكلام؟ ما اجمعش، ده مجمع البحوث الاسلاميه ايام ان كان له مكانته وكانت له المكانه يعني الدوليه في العالم الاسلامي، افتى وله قرار بتحريم الفوائد الربويه لكن بعد كده تغير لما الشيخ طنطاوي اصبح رئيس للمجمع، وكل العلماء اللي كانوا في مجمع البحوث من خارج مصر سووا بصر ومشي، فاصبحت المساله في الاخر بقت ايه بقى عندنا مجمع ايه يعني خاص بينا احنا، ما بقاش مجمع دولي زي ما كان، بقى مجمع خاص بمصر. طبعا عشان احنا طبعا بلد فيها رياح فلازم المجمع بيتعمل مجمع خاص بينا ما ينفعش. لكن طبعا المجامع الكبرى زي مجمع جده اللي هو منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع رابطة العالم الإسلامي في مكة، مجامع دولية من كل دولة علماء بيجتمعون، ودي المفروض المجامع كانت كده. ومجمع البحوث لما أسس كان هكذا، ولكنه الآن يعني المسألة بقت محلية شوية. يقول الشيخ قال أبو علي روزبري عرفت ليه بقى نقل عن أحد رجال التصوف علشان يدين هؤلاء. بعدين خذوا بالكم انه بينقل هنا عن مين؟ عن ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وابن القيم بينتقد هنا في الكتاب مين؟ الهرم الشيخ الصوفية في كتاب مدارج السالكين، واخدين بالكم ولا لا؟ هو بينتقد فبيستجل عليهم في بعض الامور، ولذلك هيجيب لك كلام في الاخر تعرف السبب الان. يقول قال ابو علي الروزباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر اذا استويا، استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب طار الطائر في حد الأول. يعني طائر بيطير لو جناحينه الاثنين اتقطفوا هيحصل ايه؟ خلاص تطرح في داهية، مش كده ولا لا؟ لكن لو أحد الجناحين حدث فيه ضعف هيسقط هكذا، وإذا هذا فهذا فيه ضعف سيسقط هكذا. يبقى المسألة ايه؟ لابد من التوازن، يكون الجناحان على نفس المستوى. فأنت كذلك تسير بجناحين، جناح الايه؟ الرجاء وجناح الخوف، لا ده يسقط ولا ده يسقط، الاثنين يكونوا متساويين هكذا. ولذلك قال العلماء هل مفروض على الإنسان أن يغلب الرجاء على الخوف، أو يغلب الرجاء الخوف على الرجاء، أو يستوي الاثنان؟ اقوال متعدده لاهل العلم. البعض قال لا بد من ان يثقل الرجاء، نرجح الرجاء على الخوف، واستدل بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزه جل وعلا انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. فقالوا لا بد وان يحسن الانسان الظن بالله، ولا يكون هذا الا بالرجاء، فلا بد من ايه؟ من ان يثقل الرجاء. أما الذين قالوا بل لابد وأن يرجح جانب الخوف، قالوا لأن الإنسان إذا ضعف الخوف سيقع في المحارم. أما الذين قالوا بالاستواء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لأنهما جاء في القرآن الكريم يدعون لرغبا ورهبا، فالرجاء والخوف جاء مع بعضهم مع بعضهم البعض هكذا، الاثنين مع بعض متساويين، فلا بد من الاستواء. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبعض العلماء قال المسألة فيها تفصيل، يعني هو المفروض يكون الإنسان في حالته العادية مستوي الطرفين الرجاء والخوف، ولكن لو جاء للإنسان في الحالات العادية والمعاصي كثيرة يبقى يغلب إيه؟ الخوف. أما أن يكون الإنسان في المرض فيغلب جانب الإيه؟ لأنه مش يعمل معاصي وهو مريض، فيغلب جانب الإيه؟ الرجاء. حتى إذا لقي ربه لقيه على حسن ايه؟ الظن. حسن الظن في اللحظة الاخيرة، انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. فان احسن الانسان الظن بربه ولقيه عليه فهو خير له، وهذا هو ما رجحه المحقق. قال وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقول امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى تتجاسى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. لا حول ولا قوة إلا بالله.